شفيت أمام عشرة الفهامين في منجم سوكسون للفهم الدابي للمؤسسة المتحدة لمناجم الفهم في منطقة ميونغتون لمحافظة حنبيون الشمالية من بلادنا، والذين كانوا في حالة خطيرة للغاية بسبب التورم العام والتسمم الحرق ناتجة إصابة الحرق من الدرجتين الثانية والثالثة على 50% من الجسم في حزيران الماضي. تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون تقريرا عن أحوالهم واتخذ الإجراءات المفصلة لعلاجهم بعد نقلهم جميعا إلى مستشفى كلية بيونغ يانغ للطب في جامعة كيمسون على متن الدائرة. إنهم خرجوا من المستشفى وسط تشييع من الأطباء والمستقلين فيه يوم الثالث عشر السبت بعد أن استعادوا صحتهم تماما في ظل نظام الصحة الاشتراكية المشكور لبلادنا.